تستمعون إلى لغز اختفاء السيد ديفنهايم، تأليف أغاثا كريستي، من تحقيقات هيركيول بوارو، بصوت إسلام عادل. كنا ننتظر أنا وبوارو صديقنا القديم جاب المفتش في سكوتلاند يارد ليتناول معنا الشاي، وكنا نجلس على مائدة الشاي المستديرة ننتظر وصوله. وقد انشغل بوارو بترتيب الفناجين وأطباقها على المائدة، حيث لم تتخلص السيدة مديرة المنزل من عاداتها بإلقائها على المائدة بدلا من وضعها بنظام. كذلك حرص على تلميع إبريق الشاي المعدني بمنديل حريري. كان البراد على الموقد، وكان بجواره طبق أنيق مليء بقطع من الشوكولاتة التي لم يكن بوارو يحبها، بل كان يسميها السم الإنجليزي. وبعد فترة سمعنا صوت طرقات على الباب، ثم بعد تلك دخل جاب الغرفة. قال وهو يحيينا: أتمنى ألا أكون قد تأخرت عليكم، لكنني لا أخفي عليك كنت أثرثر مع ميلر، الرجل الذي يتولى قضية ديفنهايم. أرهفت أذني، فطوال الأيام الثلاث الماضية لم تخلو الصحف من الأنباء التي تحدثت عن الاختفاء الغريب للسيد ديفنهايم، أحد أبرز الشركاء في مؤسسة ديفنهايم أند سالمون، وهي مؤسسة مالية مصرفية معروفة. فيوم السبت الماضي خرج الرجل من المنزل ولم يره أحد منذ ذلك الحين، لذا كنت أتطلع إلى الحصول على التفاصيل المهمة من كاب. قال له بوارو وهو يقدم له طبقا من الخبز والزبد: كن دقيقا يا صديقي، ماذا تعني بكلمة اختفاء؟ أي نوع من حوادث الاختفاء تقصد؟ قلت وأنا أضحك: وهل يتم تقسيم حوادث الاختفاء لأنواع مختلفة؟ ابتسم جاب أيضا، فنظر بوارو لكلينا بغضب، ثم قال لجاب: نعم، إن حوادث الاختفاء متنوعة، ويمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات. الأولى والأكثر انتشارا هي الاختفاء الإرادي، والثانية الأكثر قسوة هي فقدان الذاكرة، أما الثالثة فهي القتل، التي يتم فيها التخلص من المختطف بنجاح. فهل كنت تزعم أن هذه الفئات الثلاث كلها احتمالات ليست قائمة؟ قال جاب: تقريبا أعتقد ذلك، ربما تفقد ذاكرتك، ولكن هذا لن يمنع أي شخص من التعرف عليك، خاصة إذا ما كنت شخصية معروفة مثل ديفنهايم. كما أن الجثث لا تختفي في الهواء، وإن آجلا أو عاجلا سيتم العثور عليها في أماكن منعزلة أو في شاحنة من الشاحنات، وهذا يخرج احتمال القتل من القائمة. وبنفس الطريقة فإن ذلك المصرفي الهارب مضطر إلى الاختفاء في زمن التلغراف، وهو أمر صعب، فإذا توجه إلى أي دولة أجنبية فإنه يمكن إغلاق الموانئ ومحطات القطار، أما إذا قرر الاختفاء في بلده فإن ملامحه ستظل معروفة لأي شخص يقرأ الصحف، أي أنه مضطر إلى مواجهة التقدم الحضري. لكن بوارو قال: صديقي، لقد ارتكبت خطأ واحدا، فالشخص الذي يسعى إلى الهرب مع شخص آخر أو مع نفسه مجازيا يمكنه أن يحقق المستحيل إذا كان قد أعد لنفسه خطة محكمة وحسب بدقة كل تفاصيل مهمته، لذلك فأنا لا أرى أي سبب يمنعه من خداع الشرطة. علق جاب مازحا وهو يغمس لي: لكن ليس خداعك أنت، أليس كذلك؟ لا يمكنه أن يخدعك يا سيد بوارو، رد بوارو وقد أخفق في أن يبدو متواضعا. وأنا أيضا، لماذا لا؟ رغم أنني أتناول تلك القضايا بمنطق علمي بحت ودقة حسابية، وللأسف لا تتوافر هذه الدقة إلا في قلة نادرة من الجيل الجديد للمحققين. هنا اتسعت ابتسامة جاب وقال: لا أدري، فميلر الذي يعمل في هذه القضية رجل ذكي، ويمكنك أن تتأكد من أنه لن يترك أي آثار أقدام أو رماد سيجارة أو حتى فتات خبز دون أن يلاحظها، إنه يتمتع بعينين تريان كل شيء. قال بوارو: حسنا، لكنني لا أعتقد أن ذلك العصفور البني الصغير اللندني سيكون قادرا على حل قضية اختفاء سيدي ديفنهايم، صاح جاب مستنكرا. لا تقل إنك تقلل من قيمة التفاصيل الدقيقة كمفاتيح توصلنا إلى حل القضية، قال بوارو. ومن قال ذلك؟ هذه الطريقة سليمة تماما، ولكن الخطر يأتي من إهمال بعض التفاصيل المهمة، فكثير من التفاصيل قد يكون غير ضروري، حيث يكون واحد أو اثنان فقط ذات أهمية. لذلك فإن العقل هنا هو الفيصل، والخلايا الرمادية في أمخاخنا هي الشيء الوحيد الذي يجب أن نعتمد عليه. فالإحساس قد يضللنا، وبالتالي فإننا يجب أن نبحث عن الحقيقة من الداخل لا من الخارج، قالها وهو يشير إلى رأسه. سأله كاب، هل تعني أنك سوف تكشف غموض القضية دون أن تغادر مقعدك يا سيد بوارو؟ نعم، هذا ما أعني. فبمجرد أن تضع أمامي الحقائق أستطيع أن أعتبر نفسي خبيرا بالقضية. خبط جاب ركبتيه بيديه وقال، تراهنني $5 على أنه يمكنني أن تضع يدك، أو على الأقل تخبرني كيف أضع يدي على سيد ديفنهايم حيا أو ميتا خلال أسبوع واحد؟ وافق، وبكل روح رياضية، وهذه هي طبيعتكم أيها الإنجليز. والآن إلي بالحقائق، بدأ جاب في سرد الحقائق قائلا، يوم السبت الماضي خرج السيد ديفنهايم بزيه الاعتيادي، وأخذ قطار الواحدة إلى الثلث المتجه من فيكتوريا إلى تشانكسايد، حيث منزله الريفي المفضل وسط الأشجار. وبعد الغداء قام بجولة في الحقول، وأعطى للمزارعين تعليمات عدة، وقد شهد الكل بأن تصرفاته كانت طبيعية جدا. وبعد أن تناول الشاي ذهب إلى حجرة زوجته، قال لها إنه سوف يتنزه قليلا إلى القرية، حيث سيقوم بإرسال بعض الخطابات، مضيفا أنه ينتظر حضور سيد يدعى لوين ليناقش معه بعض أمور العمل. وأخبرها أنه إذا جاء هذا السيد قبل عودته فعليهم أن يطلبوا منه الانتظار في المكتبة. بعد ذلك خرج من المنزل من بابه الأمامي، وشوهد وهو يقود سيارته في مرح داخل الممر المؤدي إلى البوابة الخارجية حتى خرج منها، ومنذ هذه اللحظة لم يره أحد، فقد اختفى تماما. غمغم بوارو، جيد جدا، الأمر كله لا يعد أن يكون مشكلة صغيرة لطيفة. وصل يا صديقي العزيز، تابع جاب القصة قائلا، بعد ذلك بربع ساعة دق رجل طويل أسمر لون له شارب كثيف الجرس، وقال إنه على موعد مع السيد ديفنهايم، وقال إنه سيد لوين، وطبقا لتعليمات السيد ديفنهايم فقد تم إدخاله إلى المكتبة. ومرت ساعة ولم يعد السيد، وهنا دق الرجل الجرس وقال إنه لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك، لأن عليه أن يلحق بالقطار المتجه إلى المدينة. اعتذرت السيدة ديفنهايم عن غياب زوجها الذي بدا لها غير مبرر، لأن زوجها يعرف أنه ينتظر ضيفا، فكرر الضيف أسفه ثم رحل. وكما يعرف الجميع فإن السيدة ديفنهايم لم يعد، وفي صباح يوم الأحد علمت الشرطة بالأمر، لكنها لم تستطع فعل أي شيء، وبدأ وكأن السيد ديفنهايم قد تلاشى في الهواء بمعنى الكلمة، فهو لم يتوجه إلى مكتب البريد، ولم يشاهد في القرية، كما أكدوا في محطة السكك الحديدية أنه لم يغادر البلدة مستقلا أي قطار، بينما لم تغادر سيارته المرآب، وإذا كان قد استأجر سيارة فإن سائقها بكل تأكيد كان سوف يأتي لكي يخبرنا بما يعرفه، نظرا إلى كبر المبلغ المرصود كمكافأة لمن يدلي بأية معلومات. وحقيقة فقد كان هناك سباق سيارات صغير في أنتفالد على بعد 5 أميال من مكان الاختفاء، ومن المحتمل أن يكون السيد ديفنهايم قد توجه إليه دون أن يلاحظه أحد في الزحام، إلا أننا نشرنا صورة ووصفا كاملا له في كل الصحف، ولم يأتي أي شخص ليدلي لنا بمعلومات عنه. وصحيح أننا تلقينا العديد من الخطابات من جميع أنحاء إنجلترا، إلا أن المعلومات التي كانت فيها لم تؤدي إلى شيء. في صباح يوم الاثنين ظهر أمر مهم، فخلف صورة لسيد ديفنهايم في المكتبة كانت هناك خزانة وتعرضت للكسر والنهب، ولما كانت النوافذ محكمة الغلق من الداخل فاقترحنا جانبا احتمال أن يكون الأمر عملية سطو عادية، إلا إذا كان هناك شريك من داخل المنزل قد أعاد إغلاقها مرة أخرى. لكن يوم الأحد كان المنزل في حالة من الفوضى، وبالتالي لم يتم القيام بالأعمال المنزلية، أي أن السرقة وقعت يوم السبت ولم تكتشف حتى يوم الاثنين. قال بوارو: منتهى الدقة، وهل تم اعتقال السيد لوين؟ ابتسم جاب وقال: حتى الآن لا، لكنه تحت رقابة مشددة. هز بوارو رأسه وهو يقول: وما الذي تم سرقته من الخزانة؟ هل لديك أي فكرة؟ نحن حاليا نناقش الأمر مع الشريك الأصغر في الشركة والسيدة ديفنهايم، ومن الواضح أنه كان هناك كمية محترمة من السندات ومبلغ كبير جدا من الأوراق النقدية، وهذا يرجع إلى التعاملات المالية الكبيرة التي أجريت قبل الحادث مباشرة، كما كانت هناك ثروة صغيرة من المجوهرات، حيث كانت السيدة ديفنهايم تحتفظ بكل مجوهراتها في تلك الخزانة. كان شراء تلك المجوهرات عادة من عادات السيد ديفنهايم طوال السنوات الماضية، فلم يكن يمر شهر إلا ويشتري لها قطعة مجوهرات نادرة مرتفعة القيمة. قال بوارو وهو يفكر: غنيمة كبيرة. والآن ماذا عن السيد لوين؟ هل عرفتم ما العمل الذي كان سيقوم به مع السيد ديفنهايم ذلك المساء؟ قال جاب: من الواضح أن الرجلين لم يكونا على علاقة طيبة. كان السيد لوين مضاربا صغيرا في البورصة، ومع ذلك فقد وجه ضربة أو ضربتين للسيد ديفنهايم في سوق الأسهم، على الرغم من أنهما لم يتقابلا إلا نادرا، أو لم يتقابلا على الإطلاق. وقد كان السبب وراء ذلك الموعد هو أسهم يملكها رجل من أمريكا الجنوبية. هل كان ديفنهايم مهتما بأمريكا الجنوبية؟ أعتقد ذلك، فقد أشارت السيدة ديفنهايم أن زوجها قضى معظم الخريف الماضي في بيونس آيرس. هل كانت توجد أي مشاكل في حياته العائلية؟ هل الزوجان على علاقة طيبة ببعضهما البعض؟ أستطيع أن أقول أن حياته العائلية كانت هادئة وخالية من أي تطورات، فزوجته لطيفة وإن كانت لا تتمتع بالذكاء، ويمكن القول إنها تافهة. إذن ينبغي ألا نبحث عن الحل في هذه المنطقة. هل كان له أعداء؟ لقد كان لديه الكثير من المنافسين في عالم المال بالتأكيد، فإن كثيرا منهم لا يحملون تجاهه مشاعر طيبة، لكنني لا أعتقد أن أي منهم قادر على التخلص منه، وحتى إن فعلوا فأين الجثة؟ تماما، وكما قال هاستينغز فإن الجثث تحب العودة إلى الأضواء بكل إصرار. بالمناسبة لقد قال أحد المزارعين إنه شاهد شخصا يحوم قرب جانب المنزل المطل على حديقة الزهور، بينما كانت نافذة المكتب الطويلة المطل على الحديقة مفتوحة. وقد اعتاد السيد ديفنهايم أن يدخل ويخرج من المنزل بهذه الطريقة، إلا أن المزارع كان مشغولا وقتها بحمولة خيار، ولا يستطيع أن يحدد ما إذا كان هذا الشخص هو السيد ديفنهايم أم لا، كما لم يستطع أن يحدد التوقيت بدقة. بالتأكيد كانت قبل السادسة، لأن هذا هو موعد انتهاء عمل المزارعين. ومتى غادر السيد ديفنهايم المنزل؟ في حدود السادسة وخمس دقائق. وما الذي يقع بعد حديقة الزهور؟ بحيرة. هل بها مرسى قوارب؟ نعم، هناك زورقان. أعتقد أنك تفكر في احتمال الانتحار يا سيد بوارو. حسنا، لا أمانع في أن أخبرك بأن سيد ميلر سوف يتوجه غدا إلى هناك ويفتش تلك البقعة من المياه، هكذا يكون الرجال. ابتسم بوارو ابتسامة خاوية واستدار قائلا لي: هاستينغز، برجاء أعطنا نسخة جريدة ديلي ميغافون، أتذكر أن بها صورة واضحة جدا للشخص المفقود. أحضرت الجريدة المطلوبة وأخذ بوارو يدرس ملامح الرجل بعناية. سأل بوارو قائلا: هل كان الرجل شعره طويل إلى حد ما ومتموج بشارب كثيف ولحية دقيقة مدببة وحاجبان كثيفان وعينان داكنتا اللون؟ نعم. هل كان شعره ولحيته يتحولان إلى اللون الرمادي؟ هز المفتش رأسه وقال: حسنا يا سيد بوارو، ما الذي يدفعك لكي تقول كل ذلك؟ هل الأمر واضح كالشمس إذن؟ قال بوارو: على العكس، إنه غامض تماما. بدا السرور على وجه مفتش سكوتلاند يارد، لكن بوارو واصل كلامه قائلا: الأمر الذي يعطيني الأمل في حل القضية. أها، أجد علامة جيدة عندما يبدو الأمر غامضا، فإذا ما رأيت أن القضية واضحة كالشمس شككت في الأمر كله، لأن ذلك يدفعني إلى الاعتقاد أن شخصا ما قد تعمد أن يجعلها واضحة. فهز جاب رأسه فيما يشبه الإشفاق وقال: حسنا، لكل شخص طريقة تفكيره، لكن ليس سيئا أن تجد طريقك واضحا. قال بوارو بصوت خفيض: أنا لا أرى، أنا أغلق عيني وأفكر. تنهد جاب وقال: أنت لديك أسبوع كامل لتفكر خلاله، وأنت سوف تخبرني فورا بأي تطورات فور حدوثها، وحتى ما يسفر عنه مجهود الضابط المكافح ذي العينين الحادتين ميلر. بالتأكيد، فهذا ضمن الاتفاق. ثم قال لي جاب وأنا أرافقه إلى الباب: يبدو أن الأمر مخجل، أليس كذلك؟ مثل القيام بسرقة طفل. لم أستطع منع ابتسامتي وأنا أرافقه، وظلت ابتسامتي على وجهي وأنا أعود إلى الغرفة مرة أخرى. ما إن دخلت حتى سألني بوارو وهو يلوح بإصبعه في وجهي: لقد سخرت من بابا بوارو، أليس كذلك؟ أنت لا تثق في خلاياه الرمادية. لا ترتبك، دعنا نناقش هذه المشكلة الصغيرة. أعترف أنها قضية ناقصة، إلا أن هناك نقطة أو اثنتين تثيران الانتباه. قلت في لهجة مميزة: البحيرة، والأكثر من البحيرة، هناك مرسى القوارب. نظرت إليه نظرة جانبية فوجدته يبتسم في غموض، فأدركت أنني لن أظفر بشيء إذا ما سألته عن المزيد. لم نسمع أي شيء من جاب حتى المساء التالي عندما عاد إلينا في 9 مساء، وأدركت من ملامح وجهه أنه يحمل أنباء مهمة. فقال بوارو وقد لاحظ ما لاحظته: حسنا يا صديقي، هل تسير الأمور على ما يرام؟ لكن لا تقل لي إنكم عثرتم على جثة السيد ديفنهايم في البحيرة، فأنا لن أصدقك. لم نجد الجثة، لكننا وجدنا ثيابه، نفس الثياب التي كان يرتديها يوم اختفائه. فما الذي تقوله في ذلك؟ هل فقدت ملابس أخرى من المنزل؟ لا، لقد أخبرنا الخادم أن كل شيء على ما يرام فيما يتعلق بهذه النقطة، حيث أن دولاب الملابس كان مرتبا. لكن هناك المزيد، فقد اعتقلنا السيد لوين. لقد قالت لنا خادمة مهمتها إغلاق نوافذ غرفة النوم أنها قد شاهدت لوين يتجه نحو المكتبة عبر حديقة الزهور في حوالي 6:15، وكان ذلك قبل 10 دقائق من مغادرته المنزل. وماذا قال هو عن ذلك؟ أنكر في البداية، ولما أصرت الخادمة تظهر بأنه ناسي أن يقول أنه خطى عبر النافذة ليتأمل بعض الأنواع الغريبة من الزهور، وهي قصة ضعيفة، كما جاء دليل آخر ضده. فقد اعتاد سيد ديفنهايم أن يرتدي خاتما ذهبيا تزينه ماسة في الإصبع الصغير بيده اليمنى، وكان هناك شخص يدعى بيلي كيلت يحاول رهن هذا الخاتم في لندن مساء السبت، وهذا الشخص معروف لدى الشرطة، حيث حاول الخريف الماضي وتحديدا قبل 3 أشهر أن يسرق ساعة أحد السادة المحترمين. يبدو أنه حاول أن يرهن الخاتم فيما لا يقل عن 5 أماكن مختلفة، ويبدو أنه نجح في النهاية، ثم ذهب ليتناول الشراب بعد ذلك، فارتاب أحد رجال الشرطة في أمره وتم اعتقاله إثر ذلك. لقد ذهبت مع ميلر إلى بو ستريت وشاهدناه هناك وقد تخلص من آثار الشراب وأصبح في كامل وعيه، ثم استخلصنا منه قصة حياته بعد أن أوضحنا له أنه قد يكون متورطا في جريمة قتل. وهذه هي قصته، هي قصة غريبة. لقد كان في سباق سيارات أنتفيلد يوم السبت، وإن كنت أعتقد أن عمله كان نصب للمراهن، وعلى أي حال لقد كان حظه عاثرا، وأخذ يسير ببطء في طريقه إلى تشانكسايد، ثم توقف قليلا لكي يرتاح قبل دخول البلدة بقليل، بعد ذلك بقليل لاحظ رجلا قادما في الطريق، وقال إنه كان رجلا داكن البشرة تبدو عليه سمات الاحترام، له شارب كثيف أنيق المظهر. كان كلت نصف مختف عن الطريق خلف كومة من الحجارة، وقبل أن يصل إليه وقف ذلك الرجل وأخذ ينظر بطول الطريق وعرضه، ولما تأكد من خلوه من المارة أخرج شيئا صغيرا من حافظة نقوده وألقاه على حاجز الطريق، فسقط ذلك الشيء وأصدر صوتا خافتا أثار فضول ذلك المختبئ خلف كومة الحجارة، فخرج وبعد بحث قصير عثر على الخاتم. هذه قصة كالت. يبقى فقط أن نقول إن لوين قد نفاها تماما، وبالتأكيد فإنه لا يمكن الوثوق في رواية شخص مثل كالت، فهناك احتمال أن يكون كالت قد قابل السيد ديفنهايم على الطريق وسرقه وقتله. هز بوارو رأسه وقال: هذا غير محتمل يا صديقي، فلم تكن لديه أي وسيلة لإخفاء الجثة التي لابد وأن تكون قد تم العثور عليها الآن. ثانيا، الطريقة المكشوفة لرهن الخاتم لا تدل على أنه قتل ديفنهايم لكي يسرقه. ثالثا، من النادر أن يكون اللص المتسلل قاتلا. رابعا، لأنه كان في السجن منذ يوم السبت، فإن وصفه الدقيق للسيد لوين يزيد من كونه مصادفة. وافق جاب بهزة من رأسه وقال: أنا لا أقول أنك لست على حق، لكن مع ذلك فأنت لا يمكنك أن تحصل من هذه القصة على دليل إدانة. ما يثير حيرتي هو أن لوين لم يجد طريقة أكثر مهارة من تلك ليتخلص من الخاتم. هز بوارو كتفيه استنكارا وقال: حسنا، بعد كل شيء، إذا كان قد تم العثور عليه في الجوار لقلنا إن سيد ديفنهايم نفسه هو الذي ألقاه. صحت، لكن لماذا انتزعه من الجثة من الأصل؟ قال جاب: هناك سبب لذلك بالتأكيد. هل تعرف ماذا خلف البحيرة؟ بوابة صغيرة تؤدي إلى التل، ويمكن بالسير لمسافة لا تزيد على 3 دقائق أن تصل إلى مكان لحرق أوراق الأشجار. هل تتخيل ذلك؟ تساءلت صائحا: يا إلهي، هل تريد أن تقول إن تلك المحرقة القادرة على تدمير الجثة لم تستطع أن تدمر الخاتم؟ رد جاب: بالضبط، أعتقد أن هذا يفسر كل شيء. يا لها من جريمة بشعة. وفي توافق نظر كلانا إلى بوارو الذي بدا غارقا في التفكير، حيث قطب جبينه كما لو كانت قوة حديدية تعتصرها، وشعرت كما لو أن قدراته العقلية تحاول أن تدافع عن مكانتها. ترى ماذا ستكون كلماته الأولى؟ ولم يتركنا بوارو لحيرتنا طويلا، فقد تنهد ثم هدأت انفعالاته ونظر إلى جاب وسأله: هل لديك أي فكرة يا صديقي؟ أما إذا كان للسيد والسيدة ديفنهايم غرفة نوم مشتركة؟ بدا السؤال غير مناسب بصورة مثيرة للضحك، وتبادلت النظرات مع جاب في صمت. ثم انفجر جاب في الضحك وقال: يا إلهي يا سيد بوارو، لقد توقعت أنك سوف تقول أمرا مذهلا، وبخصوص سؤالك فأنا بالتأكيد لا أعرف. عاد بوارو يسأل في إلحاح شديد: هل يمكنك أن تتحرى الأمر؟ بالتأكيد، إذا كنت تريد ذلك بالفعل. شكرا يا صديقي، سأكون ممتنا لك إذا ما أجبت لي عن ذلك السؤال. حدق فيه جاب طويلا، إلا أن بوارو بدأ وكأنه نسي وجودنا، ثم نظر لي وهز رأسه في أسف وهو ينظر وغمغم: يا لصديقي القديم، لقد كانت الحرب فوق عاتقه. ثم خرج من الغرفة بكل تهذيب. وبينما بدا بوارو غارقا في أحلامه، أمسكت قطعة من الورق وأخذت أسلي نفسي بتدوين بعض النقاط عليها، وفجأة تعالى صوت صديقي وقد امتلأ بالنشاط واليقظة بعد أن عاد من بحر أفكاره الخيالية وقال: ماذا تفعل يا صديقي؟ قلت: كنت أدون بعض النقاط التي بدت لي رئيسية في هذا الموضوع. قال مرحبا بما أفعل: لقد بدأت تتبع المنهج العلمي أخيرا. قلت وأنا أخفي سعادتي: هل أقرأها عليك؟ بالتأكيد. فتنحنحت وقلت: أولا، كل الأدلة تشير إلى أن لوين هو الذي حطم الخزانة. ثانيا، إنه يحمل ضغينة للسيد ديفنهايم. ثالثا، إنه قد كذب في شهادته الأولى عندما قال إنه لم يغادر المكتبة. رابعا، إذا قبلنا رواية كالت فإن لوين متورط بلا أدنى شك. توقفت قائلا، هل هذا جيد؟ وقد شعرت أنني وضعت يدي على كل النقاط الرئيسية في القضية. نظر لي بوارو في إشفاق وهز رأسه في أدب وقال، يبدو أنك يا صديقي المسكين لم تنل بعد نعمة التفكير المنهجي. لقد أهملت التفاصيل الرئيسية، كما أن منطقك غير سليم. كيف؟ دعني أحلل نقاطك الأربعة. الأولى، لم يعرف السيد لوين أنه ستتاح أمامه الفرصة لكي يكسر الخزانة، فقد جاء في مقابلة عمل، ولم يكن يعرف مسبقا أن السيد ديفنهايم سيكون غائبا لإرسال الخطابات، وبالتالي سيكون بمفرده في المكتبة. قلت مقترحا، ربما انتهز الفرصة. والأدوات؟ ليس من عادة أهل المدينة أن يحملوا معهم أدوات كسر الخزائن بالمصادفة، كما أن المرأة لا يمكنه أن يكسر الخزائن بسكين مثلا. حسنا، ماذا عن النقطة الثانية؟ أنت تقول أن لوين كان يحمل ضغينة للسيد ديفنهايم، أي أنك تقصد أن لوين كان يحقد على ديفنهايم رغم أنه قد وجه له ضربة أو ضربتين في البورصة، حقق بهما مكاسب شخصية. الطبيعي في مثل تلك الأمور أنك لا تحمل أي ضغينة ضد رجل حققت مكاسب على حسابه، بل الطبيعي أن يكون الأمر بالعكس. فإذا كان هناك حقد، فمن الطبيعي أن يكون السيد ديفنهايم هو الحاقد. قلت له، حسنا، لكننا لا نستطيع أن ننكر أنه قد كذب في أمر عدم مغادرته المكتبة. لا، ربما كان خائفا، تذكر أن الملابس المفقودة تم العثور عليها في البحيرة منذ وقت قصير، وبالطبع كما هي العادة كان سوف يبذل مجهودا أكبر ليقول لنا الحقيقة. والنقطة الرابعة، أتفق معك في ذلك، فإذا كانت قصة كالت صحيحة فإن لوين متورط بالفعل. سألته من جديد، هل هذا يعني أنني وضعت يدي على واحدة من الحقائق المهمة؟ ربما، لكنك أغفلت نقطتين بالغتي الأهمية، وبالتأكيد تحملان مفاتيح الحل. سألته في لهفة، ما هما؟ الأولى هي المشاعر التي دفعت السيدة ديفنهايم إلى شراء المجوهرات طوال السنين الماضية، والثانية رحلته إلى بيونس آيرس الخريف الماضي. وارو، هل تمزح؟ أنا جاد، لكني أتمنى ألا ينسى جاب الأمر الصغير الذي سألته عنه. إلا أن المفتشة تذكر تلك المأمورية على سبيل المرح، وبالفعل فقد وصلت برقية لبوارو في 11 من صباح اليوم التالي، فقرأتها بناء على طلبه، وكانت تقول، لكل من الزوج والزوجة غرفة منفصلة منذ الشتاء الماضي. صاحب وارو، الآن نحن في منتصف يونيو، لقد واضح كل شيء. حدقت فيه، سألني، ليس لديك أموال في بنك ديفنهايم أنت سنم يا صديقي، أليس كذلك؟ قلت له متعجبا، لا، لماذا؟ لأنني كنت سأطلب منك أن تسحبهم بسرعة قبل أن يداهمك الوقت. لماذا؟ ماذا تتوقع؟ أتوقع ضربة ساحقة في الأيام القليلة القادمة، وربما أقرب. لقد تذكرت، يجب أن نرد الهدية لجاب. رجاء احضر قلما ونموذجا واكتب، أنصحك بسحب كل أموالك من الشركة المتعلقة بالقضية. سيثير ذلك حيرته، وسوف تتسع عيناه وتتسع وتتسع، ولن يفهم الأمر حتى غد أو ربما بعد غد. ظل الشك يساورني إلى أن صباح اليوم التالي قد دفعني إلى أن أعرب عن تقديري واحترامي لقدرات صديقي الفذة، فقد حملت كل صحف ذلك اليوم عناوين عريضة تتحدث عن الانهيار المفجع لبنك ديفنهايم أند سيلمون. لقد أخذ اختفاء رجل الأعمال الشهير أبعادا أخرى على ضوء الإعلان عن الوضع المالي للبنك. وبينما كنا في طريقنا إلى الإفطار دق الباب، واندفع جاب قادما وقد حمل في يده اليسرى إحدى الصحف، بينما أمسك في يده اليمنى البرقية التي أرسلها له بوارو، وهي البرقية التي وضعها على المائدة بعنف أمام صديقي وقال: كيف عرفت يا بوارو؟ كيف عرفت؟ ابتسم بوارو بهدوء وقال: أها، بعد برقيتك يا صديقي وصلت إلى حالة اليقين التام. فمنذ البداية، كما لابد وأنك لاحظت، فقد بدا لي أن حادثة سرقة الخزانة كانت أمرا مثيرا للانتباه، مجوهرات وأموال سائلة وأسهم، وبدا واضحا أن ذلك قد تم إعداده لمن؟ حسنا، كان السيد الطيب ديفنهايم يسعى إلى أن يكون رقم واحد كما تقولون في أمثالكم، وبالتالي بدا لي وكأن الأمر معد له. بعد ذلك نأتي إلى رغبته في شراء المجوهرات في السنين الماضية. يا للبساطة، المال الذي اختلسه حوله إلى المجوهرات التي ربما أبدلها بمجوهرات مزيفة من الزجاج، وبعد ذلك وضعها في مكان آمن باسم آخر حتى يتسنى التمتع بتلك الثروة بعدما يبتعد الآخرون عن طريقه. بعد ذلك اكتملت خطته فضرب موعدا للسيد لون الذي لم يكن في الماضي حريصا بالقدر الكافي عندما وجه ضربة أو ضربتين لهذا الرجل الكبير. ثم صنع السيد ديفنهايم ثقبا في الخزانة وأمر بأن تتم استضافة الزائر في المكتب، ثم خرج من المنزل. إلى أين؟ هنا توقف بوارو ومد يده يتناول بيضة مسلوقة أخرى، ثم عقد حاجبيه وغمغم: هذا بالفعل لا يحتمل، كل دجاجة تضع بيضة بمقاس مختلف، كيف يمكننا أن نضبط شكل مائدة الإفطار؟ يجب أن يقوم البائعون في المتاجر بترتيب البيض وفق الحجم، قال جاب في ضجر: لا تكترث للبيض الآن، ولتجعل الدجاجات تبيض بيضة مربعة الشكل إذا أراد ذلك. أخبرنا أين توجه رجلنا بعد أن خرج من مزرعته، هذا إذا كنت تعرف. حسنا، لقد توجه إلى المكان الذي اختبأ فيه، ربما كانت هناك مشكلات في خلاياه الرمادية إلى أنها خلايا من الدرجة الأولى. هل تعرف أين يختفي؟ بالتأكيد، إنه مكان عبقري، فقال له جاب في توسل: أخبرنا بحق الله. جمع بوارو كل قشر البيض من طبقه ووضعه في طبق البيض، ثم قلب قشرة بيض فارغة فوقه، ولما فرغ مما يفعله نظر إلى الشكل الناتج وابتسم معجبا بدقة عمله، ثم نظر إلينا وهو يبتسم في مودة وقال: هيا يا صديقاي، أنتم الآن من رجال المخابرات، سألا نفسيكم السؤال الذي وجهته لنفسي: إذا كنت أنا ذلك الشخص فأين يجب أن أختبئ؟ هاستينغز، ماذا تقول؟ قلت: حسنا، أعتقد أنني لن أفر مباشرة، وسأبقى في لندن، أنتقل في مترو الأنفاق وفي الحافلات، وهناك احتمال 10 إلى 1 أن يعرفني أحد، إن الأمان في الزحام. فتحول بوارو بنظره إلى جاب متسائلا: لا أوافق على ذلك، سأهرب على الفور، هذه هي فرصتي الوحيدة، لقد كان لدي الكثير من الوقت لكي أضع خطتي، ولدي زورق ينتظرني أتوجه به إلى أبعد بقاع العالم عن موقع الأحداث قبل أن تنفجر المشكلة ويبدأ الصياح. ثم نظر كلانا إلى بوارو وقلنا في صوت واحد: ماذا تقول يا سيدي؟ ظل على صمته لدقيقة قبل أن تظهر على وجهه ابتسامة ويقول: إذا كنت أريد أن أختبئ من الشرطة فأين سأختبئ؟ في السجن. ارتفعت صيحة: ماذا؟ قال بوارو: أنتم تريدون السيد ديفنهايم لتضعه في السجن، لذلك لن تفكروا في أنه في السجن من الأصل. سأله جاب: ماذا تعني؟ لقد قلت لي إن السيدة ديفنهايم ليست امرأة ذكية، ومع ذلك فأعتقد أنك إذا أخذتها إلى بو ستريت وواجهتها بالمدعو بيلي كالت فسوف تتعرف عليه، فعلى الرغم من أنه حلق شاربه ولحيته وحاجبيه الكثيفين وقصر شعره، إلا أن المرأة يمكنها دائما التعرف على زوجها فيما يمكن خداع بقية العالم. تساءل جاب مندهشا: بيلي كيلت؟ ولعله معروف للشرطة. ألم أقل لك إن ديفنهايم كان رجلا ذكيا؟ لقد أعد خطته ببراءة، وفي الخريف الماضي لم يكن في بيونس آيرس، بل كان يعد شخصية بيلي كاليت الذي تم الاشتباه به منذ 3 أشهر، لذلك لم تشك الشرطة فيه عندما حان الوقت، وكانت الأمور تسير بالنسبة له عادية تماما، فكان يتمتع بالمال وبالحرية حتى ماذا؟ وصل بوارو حديثه قائلا: بعد ذلك اضطر إلى أن يرتدي لحية وشعرا مستعارين، إلى أنه كان يخلعهما عند النوم، فالنوم بلحية مستعارة ليس أمرا محببا، وبالتالي اضطر إلى ترك غرفة نومه مع زوجته. وقلت لي إنه في الشهور 6 الأخيرة، أو تحديدا منذ عودته من بيونس آيرس، كان لكل منهما هو وزوجته غرفة نوم منفصلة. هنا صرت متأكدا تماما، وقد بدأت الأمور تتضح. أما عن المزارع الذي تخيل أنه رأى سيده يحوم حول جانب المنزل، فقد كان على حق، حيث كان السيد ديفنهايم يتجه إلى المرسى، حيث أخذ ثيابه التي بالتأكيد قد أخفها جيدا عن خادمه الذي يعتني بثيابه، ثم ألقى بالثياب الأخرى في البحيرة، وسارع بتنفيذ باقي خطته برهن الخاتم بصورة مكشوفة أثارت فيما بعد ريبة رجل الشرطة، فوجد نفسه آمنا في قسم شرطة بوستريت، حيث لم يتخيل أحد أنه موجود هناك. تمتم جاب: مستحيل. فقال صديقي: اسأل السيدة. في اليوم التالي كان هناك خطاب مسجل بجانب طبق الإفطار الخاص ببوارو، وفتحه فخرجت منه 5 دولارات، فانعقد حاجب صديقي ثم قال: أها يا إلهي، ماذا سأفعل بها؟ أنا في أشد حالة الندم. أهكذا يا جاب؟ يا لها من فكرة. سوف نتناول طعام العشاء معا نحن الثلاثة. إنني أشعر بالخجل، أشعر وكأنني سرقت طفلا. ماذا بك يا صديقي تضحك بهذه الطريقة؟